بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المزيد من كرمه، آمين. قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، لما كان قوله أسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 38 من الأيام العلمية في هذا الجامع المبارك، وفي يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة لعام 41 و400 وألف، في التعليق على هذه الرسالة وهذا الكتاب، وهو المواهب الربانية من الآيات القرآنية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأصل هذا الكتاب فوائد استنبطها رحمه الله أثناء قراءته لكتاب الله في شهر رمضان، فكان كلما مرت به فائدة أو عنت له فائدة قيدها. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يقيد ما يمر به من الفوائد والمسائل، ولا يعتمد على حفظه، فقد تمر به المسألة أو تمر به الفائدة فيعتمد على حفظه ويقول حفظتها، ثم يخونه حفظه عند طلبها. فينبغي له أن يقيد ما يمر به أو ما يعن له من فوائد حين تلاوته لكتاب الله، أو قراءته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قراءته لكلام أهل العلم، فيقيد ما يمر به من فوائد ومن شرائط، حتى إذا مضى زمن سيجد أنه حصل على فوائد عظيمة يفرح كثيرا أنه قيدها. وهكذا كان دأب أهل العلم رحمهم الله، أنهم يقيدون ما يمر بهم من فوائد وقواعد ومسائل. فكتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، بدائع الفوائد لابن القيم، هذه الفوائد قيدها مما يفتح الله عز وجل به عليه، ومما يجده من فوائد أثناء مطالعته. وهكذا ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب اسمه اقتناص الفوائد، وله هذا الكتاب، وله كتب أخرى قيد فيها فوائد ومسائل مرت به. وهكذا أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له كتاب اسمه فرائد الفوائد، قيد فيه ما يمر به من الفوائد والمسائل أثناء مطالعته، أو مما يفتح الله عز وجل عليه به عند التأمل والتدبر لكلام الله عز وجل أو لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأكرر أنه ينبغي لطالب العلم أن يقيد، وأن يكون معه مفكرة أو دفتر صغير يقيد به ما يمر به من فوائد ومسائل. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، لما كان قوله أسلم توطينا لنفسه على أمر الله، وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال، والعزم بما تخلف عنه الفعل، ذكر الفعل بقوله وتله للجبين، فاجتمع العزم والفعل، ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح، فذكر تعالى أنه أبدله بذبح عظيم فداء له. قوله تعالى يعني فلما أسلم، يعني انقاد لأمر الله عز وجل، لما أمره الله تعالى أن يذبح ابنه أسلم، يعني انقاد طوعا لله عز وجل، وتله للجبين، يقول فاجتمع عزم وفعل، ولكنه تخلف بأمر الله عز وجل، لأن هذا من باب الامتحان والابتلاء. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى فعدة من أيام أخر يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر قبلها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتقدير الآية ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. وقوله عدة من أيام أخر أطلق الله عز وجل العدة، وهذا يدل أولا على أنه لا تشترط الفورية، وثانيا أنه لا يشترط التتابع، وثالثا أنه أي عدة صام أجزأه، فلا يقال إنه يجب أن يكون البدل كالمبدل منه من حيث الوصف. فلو قدر أن رمضان كان في أيام الصيف الطوال فقضى هذه الأيام في أيام الشتاء القصار، فإن ذلك يجزئه. إذن عدة من أيام أخر، نقول لم يقيد الله عز وجل هذه الأيام بقدر طولا وقصرا حرا وبردا، فلا يشترط فيها التتابع، فسواء قضاها متتابعة أم متفرقة، وسواء صامها عقب رمضان أو أخرها، حتى يبقى بينه وبين رمضان الآخر بقدر ما عليه من الأيام. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا يدل على جواز التراخي في قضاء ما عليه من أيام من رمضان، لكن لا ريب أن المبادرة والمسارعة أولى وأفضل، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: التأخير له آفات، التأخير له آفات. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى أو على سفر أعم من قوله في سفر، ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره، بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر. نعم، قوله أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر، وعلى تدل على العلو، وهذا يقول المؤلف أعم من قوله في سفر، في سفر، ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره. والإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع وهو في سفر، فلو فرض مثلا أن رجلا خرج من بلده، خرج مثلا من القصيم يريد مكة، فأقام في المدينة أياما، فهو حال إقامته في المدينة على سفر، على سفر حتى يرجع إلى بلده. ونستفيد من قوله أو على سفر أنه لا يترخص الإنسان برخص السفر إلا إذا تحقق وصف السفر، وذلك بالخروج من بلده. فعلى هذا من عزم على السفر ونوى السفر ولكن لم يخرج من البلد فإنه لا يترخص حتى يصدق عليه السفر. ولهذا قال ومن كان مريضا أو على سفر، وعلى تدل على العلو والظهور. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إلى آخر الآيات، فيه أن غير المجرم لا يود ذلك، لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان، وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر، ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. نعم، قالوا يود المجرم، مفهوم أن غير المجرم لا يود، لماذا؟ نقول لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب الله عز وجل بالتقوى والإيمان، قد جعل فدية ما عنده من تقوى وإيمان، أما المجرم فيندم يوم القيامة. فيقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولكن هؤلاء لا ينفعونه شيئا، لأن كل إنسان يوم القيامة يقول: نفسي نفسي. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يكونون لذلك رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم، مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك. وكذلك قوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون. نعم، قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم جمع أمانة، والأمانة كل ما اؤتمن الإنسان عليه من قول أو فعل أو مال، فكل ما يؤتمن عليه فإنه أمانة، من قول أو فعل أو مال أو عرض أو أي شيء، أي شيء تؤتمن عليه فإنه أمانة. وعهدهم يعني ما عاهدوا الله عز وجل عليه وما عاهدوا عباد الله عز وجل عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، العهد هنا يشمل ما عاهد العبد ربه عليه، ويشمل أيضا العهد الذي يكون بينه وبين عباد الله. فالعهد الذي بينه وبين الله يعني ما عاهد الله عز وجل عليه من نذر أو يمين أو نحوه، وما عاهد عليه الخلق من عقود أو نحوها، فإنه يكون راعيا لها بأن يوفي هذه الأمانة، بأن يكون موفيا لهذه الأمانة وهذا العهد. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، نبه الله تعالى فيها عن حال رسوله وكماله وإتمام نعمة الله عليه، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي، وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها. ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه، وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة، وترك كل شر ودنس، واستعمال روح الأعمال وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال: ولا تمنن تستكثر، ثم أرشده إلى ما يعنيه على كل الأمور وهو الصبر لوجه الله، فقال: ولربك فاصبر. ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. نعم، في قوله عز وجل: يا أيها المدثر يعني المتلفف بثياب قم فأنذر، يقول نبه الله تعالى فيها على حال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه في أول أمر، ولهذا قال: وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره. كان في ابتداء أمره خائفا وجلا، ولكن العاقبة للمتقين. فهذا الدين يقول: وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها. فابتداء هذا الدين حينما ابتدأ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان خائفا وجلا، ولكن الله عز وجل نصر دينه، لأن هذا الدين أيها الإخوة دين الله، الدين دين الله، أنت لا تخف على الدين إنما خف على نفسك. فالدين دين الله، وقد تكفل بحفظه وتكفل بانتشاره، فهو سبحانه وتعالى تكفل بأن يظهر هذا الدين على جميع الأديان، ليظهره على الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدين الله عز وجل محفوظ، ودين الله عز وجل ظاهر، فلا تخف على دين الله. كم من الناس الذين اعترضوا دين الله عز وجل منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة بالنسبة لهم الخسار والبوار، وأظهر الله عز وجل هذا الدين. وهذه الآيات أيضا تدلنا على أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يكون عنده أمل في نجاح دعوته، وأن لا ييأس وأن لا يقنط من روح الله عز وجل، بل يكون عنده أمل و نعم أن يكون عنده أمل في نجاح دعوته. ثم قال: ثم تكفل له بحفظه من الأعداء، أن الله عز وجل يحفظه من الأعداء من يعتدى عليه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله بأن قام بحقوقه وراعى حدوده حفظه الله تعالى. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. وكذلك قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، فما الفائدة في قوله بأنفسهن مع أنه يغني قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ويتربصن أربعة أشهر وعشرا؟ فاعلم أن في قوله أنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال، محتبسة على زوجها الأول، لا تخطب ولا تتجمل للخطاب، ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها. ويدل على هذا المعنى قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتبهي، ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور. ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروف وقبل ذلك، كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها، فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة لهذه الآية، بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية تمتيع غير متحتمة، والله أعلم. نعم. قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يقول المؤلف: ما الفائدة قوله بأنفسهن، ولا سيما في المعتدة من الوفاة؟ قال: فيه إشارة إلى أن المرأة المعتدة تتربص بنفسها، يعني تحبس نفسها وتنفرد بنفسها لأجل زوجها. ثم بين رحمه الله بين فائدة التربص بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، فإن المتوفى عنها زوجها عدتها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة. هذه العدة لها فوائد، منها أولا بيان عظم عقد النكاح وأنه عقد عظيم، وثانيا بيان عظم حق الزوج وأن الزوج له حق على زوجته، وثالثا العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم، فيعلم هل رحمها بريء أو علق به ولد ونحو ذلك. فهذه بعض الحكم من تربص المرأة وانتظارها: أولا بيان عظم عقد النكاح، وثانيا بيان حق الزوج على المرأة، وأنها تحبس نفسها وتمنع نفسها من أمور مدة العدة، وكذلك أيضا العلم ببراءة الرحم. أما بالنسبة لتربص المطلقة ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أشهر، ثلاث حيض، فمن الحكم في ذلك العلم ببراءة الرحم، وثانيا تطويل المدة لأجل أن الزوج ربما ندم فراجع، تطويل المدة على الزوج لعله يندم فيراجع، فقد يكره هذه المرأة ثم يطلقها، وبعد مدة يعني نحو شهر أو نحو شهرين ربما ندم على طلاقه لها وأراد أن يراجعها، فأعطاه الشارع فرصة في هذه المدة يراجع نفسه، فإن رأى من المصلحة أن يردها إلى عصمته ردها بالمراجعة من غير عقد. وأما إذا مضت المدة بأن خرجت من العدة فإنه لا عود له عليها إلا بعقد جديد ما لم تكن هذه الطلقة نهاية عدده، فإن كانت نهاية عدده فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر، دليله قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف، كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع، دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ومما يدل على الأمرين قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وغير ذلك من الآيات. نعم. الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر، فالإيمان بالله يخفف المصيبة، لأن المؤمن بالله حقا يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما فيؤمن بقضائه. أضف إلى ذلك احتساب الأجر، فقد يصبر الإنسان لكن لا يحتسب الأجر، فالكمال في ذلك أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ولذلك لما جاء الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بموت ولد إحدى بناته، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: مرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وفي رواية: ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فجمع بين الأمر بالصبر والاحتساب. ولما مر عليه الصلاة والسلام على المرأة التي هي عند قبر ابنها، مر على امرأة تبكي عند قبر ابنها، فقال لها: اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، لأنها لم تعرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت بذلك جاءت معتذرة، فقال عليه الصلاة والسلام لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإيمان بالله يحمل الإنسان على أن يكون قلبه مطمئنا راضيا بما قضى الله عز وجل عليه وقدر. أضف إلى ذلك احتساب الأجر والثواب، أن يحتسب بهذه المصيبة الأجر والثواب من الله عز وجل، فهذا مما يهون المصيبة ويخففها، فتنقلب هذه المصيبة من ألم إلى أمل بثواب الله وأجره. نعم. قال رحمنا الله وإياه: شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره، ولهذا يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه، كما جعل الصلاة لإقامة ذكره فقال: وأقم الصلاة لذكري، وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فجعل الاستغفار ناشئا عن الذكر، فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل، فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات ناشئا عن تعظيم الله تعالى وذكره. وهذا دليل على ذلك، وهو أعظم المقصودات في العبادات، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله فهو في ذكر الله. وهذا هو المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الشرائع لأجله، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، آمين. يقول المؤلف: شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فجميع الشرائع التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها لإقامة ذكره. وكما أن الذكر يكون في المأمورات يكون في المنهيات، ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه قال: فكل من كان في عبادة فهو بذكر الله. المصلي في ذكر، الصائم في ذكر، الطائف في ذكر، إلى غير ذلك. كذلك أيضا من ترك منهيا فهو بذكر الله، لكن بشرط أن يدعه لله، أن يدعه لله، لأن الذي يترك ما حرم الله عز وجل عليه، يترك المعاصي أو ما حرم الله عز وجل عليه، لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل، فهذا يثاب على هذا الترك، فيبدل الله عز وجل هذه السيئة يبدلها حسنة. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة. وسبب ذلك أنه تركها لله، ولهذا قال: تركها من جرائي. فالذي يتمكن من المعصية ولكنه يتركها لله، فإن الله تعالى يكتب هذه الحسنة، يجعل هذه السيئة حسنة. الحال الثانية أن يترك المعصية لا لله، ولكن لأن نفسه لم تدعه إليها ولم يرغب فيها، كمن يترك مثلا شرب الخمر لا لله ولكن لأنه لا رغبة له فيه، أو لأنه مثلا يضر بالصحة ونحوه، فهذا لا له ولا عليه. لا له يعني لا يكتب له أجر لأنه لم يتركه لله، ولا عليه لأنه لم يترك المحرم لأنه لم يفعل المحرم، فليس له أجر وليس عليه عقوبة. ليس له أجر السبب، نعم، لأنه لم يترك المحرم لأجل الله، وليس عليه وزر وإثم السبب لأنه لم يفعل هذا المحرم. الحال الثالثة أن يدع المحرم عجزا عنه من غير فعل الأسباب الموصلة إليه، أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل الأسباب الموصلة إليه، وإنما عزم فقط من غير فعل السبب، فهذا يعاقب على نيته. أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل السبب، فهذا يعاقب على هذه النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. فالإنسان الذي يقول: لو أن عندي كذا، لو أتمكن من شرب خمر، لو أتمكن من فعل كذا وكذا من المعاصي، ولكنه لم يفعل الأسباب، لم يخرج يطوف في الأسواق ويبحث، نقول هذا ماذا؟ يعاقب على هذه النية. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب ولكنه عجز، كرجل مثلا يريد أن يسرق بيتا، كلما وضع السلم مر شخص، كل ما جاء يضع السلم يمر شخص، فعجز وترك السرقة، نقول هذا إيش؟ ترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب، فيعاقب عقاب الفاعل تماما كأنه فعل، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل هذا على أن الإنسان إذا سعى في المحرم وحرص عليه ولكن عجز عنه أنه يعاقب عقاب الفاعل تماما. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فصل. الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب، ولهذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابهها، ويردون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح فيؤمنون بهما جميعا وينزلون النصوص. الراسخ في العلم، ما معنى الرسوخ؟ الرسوخ في العلم هو التمكن منه، والمراد هنا التمكن من العلم المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسوخ في العلم هو التمكن من العلم الشرعي الذي مصدره الكتاب والسنة. والإنسان يتمكن من العلم أو يكون متمكنا من العلم راسخا فيه بأسباب، منها أولا الإخلاص لله. فإذا أخلص لله عز وجل في طلبه للعلم وقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فإن الله عز وجل يمكن العلم في قلبه. ثانيا من أسباب الرسوخ في العلم التأصيل العلمي، التأصيل العلمي أن يكون علمه مؤصلا، وذلك بأن يعتمد بعد الله عز وجل في تأصيله العلمي على القواعد والضوابط والأصول، فيهتم بأمهات المتون وأمهات الكتب. ومتى ركز في طلبه للعلم على أمهات الكتب وأمهات المصادر فإن الله عز وجل يفتح عليه في العلم. فليس العلم أيها الإخوة، ليس العلم بكثرة الاطلاع وكثرة الكتب، إنما العلم بالتركيز الذي يركز ويعتني بالأصول، بالكتب الأصول والقواعد والضوابط، سيحصل علما كثيرا. فلو أن طالب العلم حرص على أن يحفظ في كل فن متنا من المتون المعتمدة في هذا الباب، ويحرص على حفظ هذا المتن وقراءة ما يسر الله عز وجل عليه من الشروح، فسوف يفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما في العلم الشرعي. أما التشتت بأن يقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب وما أشبه ذلك فيشتت نفسه. فمن أسباب الرسوخ في العلم أن يكون علم الإنسان مؤصلا يعني مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقواعد والضوابط والأصول، وذلك بأن يحرص على أن يحفظ في كل فن من فنون العلم متنا معتمدا، يحفظ هذا المتن ويراجعه ويتدارسه مع نفسه ومع زملائه، ويقرأ ما يسر الله عز وجل عليه من الشروح. فلو حفظ في كل فن متنا وصار يطالع هذه المتون ويراجعها ويتأمل فيها، سوف يفتح الله عز وجل عليه في العلم. إذن الرسوخ في العلم هو التمكن منه أو التمكن فيه، وذلك بالإخلاص لله عز وجل، وثانيا أن يؤصل نفسه تأصيلا علميا صحيحا، أن يؤصل نفسه تأصيلا علميا صحيحا. نعم.